تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أحمده سبحانه وأشكره وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه ومختاره من خلقه وخليله. أما بعد، يا ليالي رمضان بالنسمات هبي، يا نهار رمضان أقبل، اشتد شوقنا إلى ذلك الشهر. مرحبًا أهلًا وسهلًا بالصيام، يا حبيبًا زارنا في كل عام، قد لقيناك بحب مفعم، كل حب في سوى المولى حرام. فاقبل اللهم ربي صومنا، ثم زدنا من عطاياك الجسام، لا تعاقبنا فقد عاقبنا قلق أسهرنا جنح الظلام. إن بالقلب اشتياقا كاللظى، وبعيني أدمع الحب سجام. أيها المباركون، بينما أدخل إليكم لأصعد على درجات المنبر، ثلاث جنائز دخلنا من باب الصلاة على الجنائز. يا ليالي رمضان بالنسمات هبي وأقبلي. لا ندري من الذي سيؤجل فيصوم ويقوم، ومن الذي ستتخطفه سهام المنايا قبل ذلك. أيها الفضلاء، لن أتحدث في رمضان عن قيام الليل، قيام الليل سأتحدث عنه اليوم حتى نعقد العزم ونشمر عن السواعد من الساعة. فإن أدركنا رمضان وكنا من القائمين ثبت لنا الأجر والنية، وإن لم نكن كذلك وكنا كهذه الجنائز المطرحة هنا تنتظر أن يصلي عليها المصلون أدركنا أجر النية، والمؤمن يبلغ بنيته أجر الصائم القائم. مسيرة الليل تبدأ من هناك. إبراهيم عليه الصلاة والسلام، عيسى وموسى وداود، أنبياء الله كلهم انتصبوا في حنادس الظلم وقاموا بين يدي المولى سبحانه وتعالى. هذا موسى عليه الصلاة والسلام، فيما يروي أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: مررت ليلة أسري بي على موسى قائما يصلي في قبره. أخرج الحديث الإمام مسلم. وليس هذا القيام والصلاة في القبر من جنس العبادة والتكليف التي أمر بها أنبياء الله، لا، وإنما من جنس اللذاذات والنعيم الذي يعيشه أهل البرزخ في البرزخ، كما أن أهل الجنة يلهمون الذكر والتسبيح في النفس. نعم، يصلي قائما في قبره: فلأشكرنك ما حييت، وإن أمت فلتشكرنك أعظمي في رمسها. قام عيسى عليه الصلاة والسلام طويلا، وأنبياء الله قاموا، ولكن داود عليه الصلاة والسلام كان آية في قيام الليل. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، أخرجه البخاري ومسلم. أما عند الإمام أحمد في كتاب الزهد أن الجريري قال: بلغنا أن داود عليه السلام سأل جبريل، قال: يا جبريل، يا جبريل، أي الليل أفضل؟ قال: يا داود، ما أدري إلا أن العرش يهتز من السحر، صوت الأواب مزامير، فلتصغي جبال البلدان، واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. أيها الإخوة، أنبياء الله قاموا ونصبوا أقدامهم، لكن آية القيام وعنوان الصلاة في حنادس الظلم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي قال الله له في أول الدعوة: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. فجعل نبيكم صلى الله عليه وسلم لا يضع جنبه لينام إلا تذكر قول الباري: قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فينتفض من على فراشه صلى الله عليه وآله وسلم، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، ينتصب قائما مصليا ذاكرا خاشعا باكيا صلى الله عليه وآله. ومن الليل فتهجد به نافلة لك، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ولك أن تتخيل تخيل صورته المهيبة 63 سنة عملت في خد النبي صلى الله عليه وسلم ما عملت 63 سنة خطت في رأس النبي من الشيب ما خطت 63 سنة فعلت في لحية النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلت ومع ذلك يقوم عليه وآله الصلاة والسلام طويلاً طويلاً طويلاً حتى أن الشباب من أصحابه وأتباعه والمتربون في حجره لا يستطيعون أن يقوموا قيامه يقوم حتى ترم أقدامه صلى الله عليه وآله وسلم ثم يقول متذللاً متخشعاً أفلا أكون عبداً شكوراً. الله عز وجل أشفق عليه قبل أن أشفق وقبل أن تشفقوا أنتم عليه فقال إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. فقام عليه وآله الصلاة والسلام حتى مات. قام معه أزواجه. عائشة تقوم تتفقد النبي عليه الصلاة والسلام فتجد فراشه باردا قام منذ أمد طويل فتقوم وتصلي. وحفصة الصوامة القوامة أيضا كانت تقوم وتصلي. ليست شهادة العبد القائم على المنبر ولا شهادة الإمام الذهبي ولا أصحاب التاريخ، إنها شهادة الله من فوق 7 سماوات وشهادة خيرة خلق الله جبريل عليه السلام حين جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام. السلام يقرئك السلام ويقول لك راجع حفصة راجع حفصة فإنها صوامة قوامة. حفصة بنت عمر، وعمر من خير القائمين، لم يلهه العمل في الخلافة ولم يلهه قضاء حاجات الناس ولا عس ديارهم بالليالي عن أن ينصب الأقدام في حنادس الظلم، عن أن يقوم في حضرة المولى سبحانه وتعالى يبث همومه وأحزانه. عن زيد بن أسلم عن أبيه رضي الله عنهم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يصلي من الليل ما شاء الله حتى إذا كان من آخر الليل أيقظ أهله للصلاة يقول الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة، ثم يتلو وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لم يبدأوا القيام حين شابت مفارقهم وحين كبروا في السن وحين أصبحوا على بعد أمتار من القبر، لا، رحلة القيام تبدأ معهم صغارا قبل الحلم بل قبل التكليف أحيانا. هذا ابن عباس ينتصب في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام قائما خلفه يصلي يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه يروي في ذلك عجبا. يقول ابن عباس فجعلت إذا غفيت، ابن 10 سنين يا إخوة، فجعلت إذا غفيت يأخذ بشحمة أذني يفتلها صلى الله عليه وسلم. قال عن القوم يحيى بن معاذ طين عجن بماء الوحي وغرس بماء الرسالة فهل يفوح منه إلا مسك الهدى وعنبر التقى. طاووس بن كيسان، العباد القائمون في حنادس الظلم والليالي كثير، لكنني أنتقي منهم هكذا. طاووس بن كيسان حبس الناس في طريق الحج ذات مرة أسد، فقام الناس يدق بعضهم بعضا طيلة الليل خائفون من هذا الأسد، حتى إذا كان من آخر الليل انصرف عنهم ذلك الأسد، فنزل الناس يمينا وشمالا كلهم يضطجع مما أصابه من الخوف والهلع والتعب، إلا طاووس قام يصلي. فقال له رجل يا طاووس إنك قد نصبت من الليل، فقال طاووس ومن ينام من السحر ومن ينام في السحر، أفلح من يعالج المساجد ويقرأ القرآن قائما وقاعدا ولا يبيت الليل عنه راقدا. من ينام من السحر، الذين يسهرون في هذه الأيام إلى ساعة السحر ثم ينامون بعد ذلك وقد تركوا قيام الليل وفريضة الفجر، يقال لهم ما قال طاووس ومن ينام في السحر. همام بن الحارث النخعي كان يريد أن يحصل شأو النبي عليه الصلاة والسلام وأن يكون على غرز إبراهيم وعلى غرز داود العابد، فكان يدعو الله دائما ويلزم هذا الدعاء، وإنني لأرجو أن يكون هذا الدعاء لنا شعارا ودثارا حتى نبلغ ما بلغ هذا العبد الصالح. كان دعاؤه اللهم اكفني من النوم باليسير وارزقني سهرا في طاعتك. اللهم اشفني من النوم باليسير وارزقني السهر في طاعتك. ماذا كانت النتيجة؟ قال عنه المؤرخون: كان لا ينام إلا هنيهة، كان لا ينام إلا هنيهة قاعدا من لم يبت، والحب حشو فؤاده لم يدر كيف تفتت الأكباد. لا تعذل المشتاق في أشواقه حتى يكون حشاك في أحشائه. لذلك لا تعجب، لا تعجب إذا عرفت أهل الليل بسيماهم، وإنهم لمعروفون، يفيض من وجوههم ومن قسماتهم ومن جبينهم النور، والله إنه نور أشد ضياء من الشمس وأكثر ضوءا من القمر. لا تعجب، أولئك كما قال الحسن عباد خلوا في الظلم بالله تعالى فكساهم الله من حلل النور. يقول سعيد بن المسيب: إن الرجل ليصلي بالليل فيجعل الله في وجهه نورا، يحبه عليه كل مسلم، فيراه من لم يره قط فيقول: إني لأحب هذا الرجل. لله در القوم، لله در القوم. هل رأيت بيوت المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم يطوف فيها بالليل ثم يجذبه صوت كأنه مزمار من مزامير آل داود في الليل، فيأنس النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الصوت ثم يجلس مليا يستمع عليه الصلاة والسلام؟ تلك هي بيوت الأشعريين، وحنينه بالليل أطيب مسمع من نغمة النايات والعيدان. بيوت المدينة هكذا كانت، لا ينام أصحابها إلا أحزابا، لا يقطعون الليل إلا أورادا. هكذا كان أبو هريرة، هو وزوجه وخادمه يقسمون الليل ثلاثة أثلاث، وكان بعضهم يقوم في أول الليل وبعضهم في وسطه وبعضهم في آخره، إلا أن لبيوتهم بالليل حنة وشنة ورنة. اكتفوا من الليل بيسير النوم واشتغلوا بالصلاة والصوم، كانت والله همم القوم في صلاح قلوبهم، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. لبسوا ثياب السفر وارتحلوا على أوكار السهر، فلو سمعت وقت السحر ترنم طروبهم، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. لو أصغيت في الدجى واستمعت وأحضرت قلبك عندهم وجمعت، وهيهات ليتك اطلعت على بعض كروبهم، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. الله الله في القيام ولو بالقليل، ولو ركعات بعد صلاة العشاء. وعلى هذا كان الأجلة من شيوخ الصحب الأول كأبي بكر المولى وأبي السنور عول، كلهم قاما وصلى أول الليل وطول، ولو بمقدار حلب الشاه، ولو ركعات خفيفات تكتب للعبد من قيام الليل. وخل الهوينا للضعيف ولا تكن نؤوما فإن الحزن ليس بنائم. اللهم اكفنا من النوم باليسير وارزقنا السهر في طاعتك. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، يا طوبى للمستغفرين. الحمد لله على إنعامه، والشكر له على تفضله وامتنانه، ولا إله إلا الله تعظيما لشانه، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وعلى آله وصحابته وإخوانه. أما بعد، إن بقلوبنا وفي ضلوعنا وحنايانا من الشوق لرمضان ما لا يعلمه إلا رب رمضان، فأسأله جلت قدرته وتبارك اسمه وتعالى جده أن يبل هذا الشوق ببلاله، وأن يبلغنا رمضان، وأن يرزقنا صيامه وقيامه. اللهم إنا نسألك بأحب ما سألك به السائلون، اللهم إنا نسألك بأحب أسمائك إليك وأسرعها إجابة لديك، اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي لا ترد عبدا به سألك، اللهم إنا نسألك بما سألك به محمد وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح، اللهم إنا نسألك بما سألك به الأولياء والأنبياء والخلص والأصفياء، نسألك يا حي يا قيوم أن تبلغنا رمضان وأن ترزقنا صيامه وقيامه. اللهم أدبنا بأدب الشهر قبل بلوغه، اللهم اجعل نفوسنا أطهر لاستقبال رمضان، واجعل هممنا أعلى لاستقبال رمضان. اللهم طهر نفوسنا وزكي أخلاقنا، اللهم وطهر سرائرنا. يا الله يا الله يا الله أنت أقرب الأقربين وأسمع السامعين وأنت رب العالمين سبحانك، تستحي مع جليل قدرك وعظيم قدرك أن ترد يدي عبدك صفرا. اللهم أكفنا مرفوعة إليك ودعواتنا مستمرة إليك، نلهج لك بالدعاء صباحا ومساء. اللهم يا الله فبلغنا رمضان وارزقنا صيامه وقيامه. اللهم وبلغ أزواجنا وإخواننا وآباءنا وأمهاتنا رمضان. اللهم وردنا فيه إليك ردا جميلا. يا الله اغفر لنا أجمعين وارحمنا أجمعين وتجاوز عنا أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم لا تصرفنا من جمعتنا إلا وقد رضيت عنا. اللهم لا تصرفنا إلا وقد غفرت ذنوبنا وكفرت سيئاتنا ومحوت كبائرنا وتحملت جرائرنا وبدلت سيئاتنا حسنات. لا إله إلا أنت، طمعتنا فطمعنا. اللهم إنا لا نطمع إليك في أن تغفر ذنوبنا فحسب، اللهم بل نطمع أن تبدل سيئاتنا حسنات. اللهم إنا نطمع أن تبدل سيئاتنا حسنات. أهل أن يطمع فيك، وأهل أن ترجى، وأهل أن تسأل، وأهل أن تعطي. لا تغيضك نفقة ولا تنقصك أعطية، أكرم الأكرمين ورب العالمين. خزائنك ملأ وجودك فياض ويدك سحاء الليل والنهار، تبسط يدك بالليل ليتوب مسيء النهار، وتبسط يدك بالنهار ليتوب مسيء الليل. تعطي وتنفق وتعطي بلا حساب. نسألك يا الله ألا ترد لنا حاجة إلا قضيتها، وألا تجعل لنا همًّا إلا فرجته، ولا كربًا إلا نفسته، ولا خائفًا إلا أمنته، ولا غائبًا إلا رددته، ولا أسيرًا مظلومًا إلا أطلقته وفككته. اللهم أطلق أسار المسلمين المظلومين حتى يصوموا في أهليهم وأبنائهم يا رب العالمين. اللهم عجل بفكاكهم، اللهم فرج همهم، اللهم نفس كربهم، اللهم واجعل لهم فرجًا ومخرجًا يا رب العالمين. اللهم عد على الآباء والأمهات بالمغفرة والرحمة. اللهم اغفر لهم كل ما غفرت وزدهم كل ما أعطيت. اللهم من عليهم بالعفو والعافية. اللهم امسح عليهم بيمينك الشافية. اللهم من عليهم بالعفو والعافية. اللهم متعنا بحياتهم وارزقنا برهم وطاعتهم واستعملنا في خدمتهم، واجعل أحب الأوقات إلينا خدمتهم يا حي يا قيوم. اللهم وطئ منا لهم الأكناف، اللهم وطئ منا لهم الأكناف. اللهم وأعطهم كما أعطونا، وارحمهم كما رحمونا، وكلهم كما كانوا لنا يا رب العالمين. إلهنا يا مولانا وسيدنا ورجاءنا، نسألك أن تؤمننا وأن تؤمن هذا البلد. اللهم أمننا في أنفسنا وفي ديننا وفي أعراضنا وفي أزواجنا وفي ذرياتنا وفي أحبابنا وكل من أوصونا بالدعاء لهم. اللهم واجعل هذا البلد دوحة للأمن والإيمان والسلامة والإسلام. اللهم اكفه شر الإرهاب، واكفه شر كل ذي شر يا رب العالمين. اللهم من رام هذا البلد بسوء، نسألك يا حي يا قيوم أن تهتك ستره وأن تكشف عواره وأن تجعل كيده في نحره. اللهم اجعله آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين في العراق، واحقن دماء المسلمين في السودان واليمن وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين، ووفر أعراضهم، واستر عوراتهم، وآمن روعاتهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلوا وسلموا عباد الله على من أمركم الله بالصلاة والتسليم عليه. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وأنعم وبارِك على آله وصحابته وعترته.